المتأمل في ما قرأت من كلام ربنا جل وعلا إذا نظر في واقع الناس اليوم يقلب كفيه من العجب حينما يبصر عيانا ويشاهد بأم عينيه ويسمع بأذنيه عن مظاهر الغفلة على كثرتها وتنوعها. فهذا المسلم همه في الدنيا جمع الأموال واكتناز الثروة ولا يبالي أمن الحلال جمعها أم من الحرام، فيتعاطى الربا ويعطي الرشاوى ويتاجر في السموم القاتلة المخدرات ويبيع الخمور، لأن الغاية عنده تسوغ الوسيلة، فهمه جمع الأموال ويتناسى المسكين أنه مستوقف بين يدي رب العالمين ومسؤول عن الصغير والكبير والنقير والقطمير. ومن جملة ما يسأل عنه المال، ما هي المصادر التي اكتسب منها المال، وما المواضع التي أنفق فيها أمواله. روى الترمذي من حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. ومن جملة ما يسأل عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيا أيها المغرور بالأموال وجمعها والثروات واكتنازها من غير تحر للمال الحلال وابتعاد عن المال الحرام، إياك والغفلة، فإنها تكبك على أم وجهك في جهنم. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذا أدنيت شمس النهار وكورت حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين تسير، وإذا العزيز طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف جناية، كيف المصر على الذنوب دهور. من مظاهر الغفلة أيها الأكارم حال ذلك المسلم الذي همه في الدنيا إشباع نزواته الجنسية الرخيصة الآثمة المحرمة، فتراه ينتقل من فاجرة داعرة إلى أخرى، ومن ملهى ومرقص إلى آخر، يريد قضاء شهواته الآثمة المحرمة. ويتناسى هذا الإنسان أن الله عز وجل حرم قربان الفاحشة فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويتناسى أنه بالزنا يتسبب في انتشار الأمراض المستعصية، وما مرض الإيدز عن أذهاننا ببعيد. وصدق حبيبي صلوات الله وسلامه عليه إذ يقول فيما رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن قد مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذا قول الحبيب المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. هذا من أعظم مظاهر الغفلة أيها الأكارم، من صور الغفلة ومظاهرها حال الرجل الذي يشيع الجنازة ويتبعها إلى المقبرة، بل ويقف عند القبر ويبصر الميت يحمل ويوضع تحت الثرى والتراب، ويعتقد أنه في يوم من الأيام سيحمل ويوضع تحت التراب، ومع ذلك يصر على ترك الصلاة. وكم رأينا شبابا وشيبا بلغوا من الكبر عتيا حينما يقوم المصلون لأداء صلاة الجنازة يتسللون لواذا، لأنهم باختصار لا يصلون. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء منقول. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول. يتناسى هذا الصنف من الناس أن الصلاة أول ما يسأل عنه بين يدي ربه جل وعلا يوم القيامة، كما عند الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فاتق الله عبد الله، ولا تغتر بصحتك، ولا تغتر بمالك، ولا تغتر بجاهك أو منصبك، وحافظ على الصلاة، لأنها أول ما تسأل عنه بين يدي ربك ومولاك جل في علاه. مثل لنفسك يوم الحشر عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، هل ترى فيه شيئا غير ما كانا؟ لما قرأت وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبون، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. اللهم اجعلنا من أهل الجنان، وباعد بيننا وبين النيران. من مظاهر الغفلة أيها الأكارم حال الرجل الذي يبذل قصارى جهده وينفق الغالي والنفيس ليتبوأ منصب المسؤولية، فإذا صار مسؤولا عاث في دائرته فسادا، وأتى على المال العام بالنهب والسلب والاختلاس والتبذير، بل ويزعم أن صنيعه هذا يدل على دهائه وذكائه وعبقريته وفطنته، ويتناسى الوعيد الشديد والتهديد الأكيد الذي خرج من في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. اللهم سلم سلم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فقد ذكرت بعض مظاهر الغفلة أيها الأكارم، ولو رحت أتتبع المظاهر الكثيرة لطال بنا المقام. والغرض من ذكر بعض مظاهر الغفلة تنبيه الغافلين وتذكير الناسين وتعليم الجاهلين، حتى نأخذ الأهبة ونستعد للقاء ربنا جل وعلا قبل أن تلفظنا الفانية إلى الباقية، فننادى فنحشر، فإما إلى جنة لا ينقضي نعيمها وإما إلى نار لا يفنى عذابها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل الجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن أيها الأكارم في زمن فاضل نعيش أياما هي أفضل أيام العام على الإطلاق، إنها الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. جدير بنا أيها الأكارم أن نغتنم هذه الأيام وننتهز هذه الفرصة في طاعة ربنا جل وعلا من صيام. وآكد هذا الصيام، أعني آكد الأيام، اليوم التاسع، يوم عرفة. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، سئل عن صوم يوم عرفة فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية والباقية. ومن استطاع أن يصوم أكثر فليفعل في هذه الأيام التسعة الأولى. وقد ذكرنا قبل أسبوعين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. والحديث عند البخاري ومسلم. ولينوع المسلم من الطاعات، الصيام لون من ألوان الطاعات، وقد يطيع ربه جل وعلا بالصدقة، بالصدقة لبناء مسجد. وأغتنم الفرصة لأسأل الله جل وعلا للمتصدقين على مسجدنا هذا أن يبارك الله في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم، فلا يزال أهل الخير يتذكرون مسجدهم هذا بالصدقات رغبة في نيل رضا رب الأرض والسماوات. فأقول: اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا. قد يتصدق الإنسان على عائلة فقيرة، قد يشتري أضحية لعائلة، قد يتذكر اليتامى والثكالى والأرامل،